بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. ما اسم عبد البر يا أخي أنت؟ عبد الله. وأنت؟ لا ما هو أنت. وأنت من من؟ موجود عندنا على طرف الكتاب. وأنت يوسف بن عبد الله بن عمرو بن عبد البر أبو عمر أبو من أبو عمر. يوسف بن عبد الله بن عبد البر أبو عمر. قال أخبرنا خالد بن أحمد قراءة مني عليه أن أحمد بن مطر حدثهم قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان محمد بن عمر عن لبابة قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أصبغ بن الفرد حدثنا عيسى بن يونس محمد إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من يقول نظر الله عبدا جبير سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه إلى فرب حامل فقه لا فقه له يعني كغيره ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والطاعة لذوي الأمر. واللفظ الأول مناصحة أولياء الأمور كلها صحيح. ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم من ورائهم. من سيجيب على هذا السؤال ومتكررا؟ ما معنى لا يغل عليهن حق امرئ مسلم؟ حقد. نعم لا يحمل الحقد والغل، يحمل الغل ما دام توصلت فيها للثلاث، ما دام توصلت فيها للثلاث يكون صافيا نقيا لا يحمل غلا ولا شرا لا حقدا لا بغيا لا ظلما لا يحمل. إذن هذه مصفيات القلب الثلاث، هذه منقيات القلب. من أراد أن ينقع قلبه فليتحلى بها: إخلاص العمل لله ومناصحة أولياء الأمور مع طاعتهم، طاعه على أي ثابت وما تقدم ثابت، ولزوم جماعة المسلمين المتمثلة في أمير المؤمنين ومن كان على خير من المسلمين وبعد عن الفتن.